سرية له حتى مات فهي كالزوجة، لأنها من محللاته، يعني لأن حول بعبارة نصح لأنها فراش له. وإن كان لم يتسرها أو كانت مزوجة بغيره